فيروز يا احلى كلمه بقولها في موالي، سالت عليك كتير وبتقولي مش على بالي، ما بلاش التقل ده كله يا فيروز رد بسرعه.